والشرك مخرج صاحبه من الملة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. احذروا البدع والمحدثات، وجانبوا أهل الأهواء والضلالات، فقد كثرت في هذه الأزمان الفرق الضالة والمناهج المنحرفة، فتمسكوا بسنة نبيكم وتبعوا سبيل سلفكم الصالح تكونوا من الناجين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الصلاة الصلاة، فإنها عماد الإسلام وناهية عن الفحشاء والآثام، هي العهد بين العبد وربه، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هو الصلاة. وأدوا زكاة أموالكم عن رضا نفس تطهروا بها نفوسكم، وتحفظوا بها أموالكم، وتحسنوا بها إلى الفقراء، وتثابوا على ذلك أعظم الثواب. وعليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الأيتام، وذلك عمل يعجل الله ثوابه في الدنيا مع ما يدخره الله لصاحبه في الآخرة من حسن الثواب. كما أن العقوق والقطيعة ومنع الخير مما يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يؤجل لصاحبه في الآخرة من أليم العقاب. ارعوا حقوق الجيران، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي شره. وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإنهما حارسان للمجتمع. إياكم وقتل النفس المحرمة والزنا والفواحش، فقد قرن الله ذلك في كتابه بالشرك بالله عز وجل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إياكم والربا، فإنه محق للكسب وغضب للرب. الربا كما قال صلى الله عليه وسلم 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اعلموا أنكم لن ترجعوا إلى عز الإسلام وعزة المؤمنين إلا بالرجوع إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا نساء المسلمين، اتقين الله تعالى في واجباتكن، أحسن إلى أولادكن، وأحسن إلى الأزواج بالعشرة الطيبة، وبحفظ الزوج في عرضه وماله وبيته. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. عليك أيتها المرأة المسلمة أن تشكري نعمة الله عليك، حيث حفظك الله بالإسلام وحفظ لك حقوقك كاملة. لا تنخدعي بالدعايات الزائفة، فإن مكانتك في الإسلام أحسن مكانة. واحذري أيتها المسلمة من دعاة الرذيلة وأهل الفجور والسفور الذين ينشرون لباس الفسق والحرام مما ينافي حياء المرأة ودينها الإسلامي. ولا تلن بالصوت فيطمع الذي في قلبه مرض، كما على الرجال أن يتقوا الله في النساء، فإنهن أسيرات عندكم، فارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن، فخيركم خيركم لأهله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اجتمع لنا في يومنا هذا عيدان: عيد الفطر وعيد الأسبوع الجمعة. وإذا اجتمع فإن من شهد هذه الصلاة، صلاة العيد، فإنه يرخص له عدم حضور الجمعة